نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى عند الآية 75 من سورة البقرة، قال رحمه الله تعالى: أفتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن يؤمنوا لكم، أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم ويستجيبوا لكم، كقوله تعالى: فآمن له لوط، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال طائفة في من سلف منهم يسمعون كلام الله أي التوراة، ثم يحرفونه من بعد ما قال، ثم يحرفونه كما حرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، قال من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وضبطوه، قال وضبطوه بعقولهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون. قال رحمه الله تعالى: والمعنى إن كفر هؤلاء وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. قوله: وإذا لقوا، أي المنافقون أو اليهود الذين آمنوا، أي المخلصين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أي المنافقون: آمنا بأنكم على الحق وأن محمدا هو الرسول المبشر به. وإذا قال بعضهم الذين لم ينافقوا إلى بعض إلى الذين نافقوا، قالوا عاتبين عليهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، أتحدثونهم، أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم، بما بين الله لكم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم به عند ربكم، ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه. جعلوا محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله، ألا تراك تقول هو في كتاب الله تعالى هكذا وهو عند الله هكذا، بمعنى واحد. وقيل هذا على إضمار المضاف، أي عند كتاب ربكم، وقيل ليجادلوكم ويخاصموكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة، يقولون كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه، أفلا تعقلون أن هذه حجة عليكم حيث تعترفون، قال حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه. قوله: أولا يعلمون أن الله، أولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يسرون وما يعلنون، ومن ذلك إصرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان، ومنهم ومن اليهود أميون لا يحسنون الكتب فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها، لا يعلمون الكتاب التوراة إلا أمانية، إلا ما هم عليه من أمانيهم، وأن الله يعفو عنهم، وأن الله يعفو عنهم ويرحمهم، ولا تمسهم النار إلا أيام معدودة. وأو أو إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علماء فتقبلوها على التقليد. ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت أو إلا ما يقرؤون، من قوله: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير، أي لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزل، وإنما يقرؤون أشياء أخذوها من أحبارهم. قال: والاستثناء منقطع، وإنهم وما هم إلا يظنون، لا يدرون ما فيه فيجحدون نبوتك بالظن. قال: ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم، ثم العوام الذين قلدوهم. قال: فويل في الحديث، ويل واد في جهنم. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني هل في هذا دليل على أن التقليد أحيانا قد يكون مضلة ويعاقب عليه الإنسان؟ من ما وجه الدلالة هالشيء؟ يعني هنا قال ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم ثم العوام الذين قلدوهم. اي نعم، المقصود انهم قلدوهم مع بيان الحق لهم لا يعذرون بذلك، فهذا مذموم. وهذه شبهة المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا التقرير صحيح. يعني يا شيخ أنا أقصد أحيانا يعني بعض الناس يتذرع بالتقليد على أن يعني لكي يبرر عمله، فهل هذا يعني مسوغ له أنه يقلد خلاص؟ أقصد تقليد ماذا؟ هو تقليد المذهب ولا تقليد العلماء ولا تقليد؟ لأن ليس كل تقليد يعني موضع دم. نعم. لكن التقليد الذي هو موضع الدم تقليد الآباء والعلماء في مخالفة ما جاء به الشرع. نعم. لكن تقليد العامي للعالم فهذا لا بأس به، أو تقليد المذهب هذا لا بأس به بقيود وشروط بينها العلماء. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فويل في الحديث ويل واد في جهنم للذين يكتبون الكتاب المحرف بأيديهم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون منزلا، وذكر الأيدي للتأكيد وهو من مجاز التأكيد. قال: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا عوضا يسيرا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: أمن الرشا أو الرشا؟ قال: من الرشا. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 40 يوما عدد أيام عبادة العجر. وعن مجاهد رضي الله عنه قال: كانوا يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما. قل: اتخذتم عند الله عهدا، أي عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار، فلن يخلف الله عهده. قال: متعلق بمحذوف، تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أو منقطعة أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: بلى، إثبات لما بعد النفي، وهو لن تمسنا النار أي بلى تمسكم أبدا، بدليل قوله هم فيها خالدون. قوله: من كسب سيئة شركا، روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله عنهما. قوله: وأحاطت به خطيئته وسدت عليه مسالك النجاة بأن مات على شركه، فأما إذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات وهو الإيمان معه، فلا يكون الذنب محيطا به فلا يتناوله النص، وبهذا التأويل يبطل تشبث المعتزلة والخوارج. وقيل: استولت عليه كما يحيط العدو ولم يتفص عنها بالتوبة، خطياته مدني، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المدني خطيئاته بالجمع، خطيئاته التوحيد عن غير نافع. يعني الآن هو كتبوها هنا خطياته، كأن هنا غير صحيح ليس كذلك؟ لا، خطيئاته بالجمع. يعني إذن يعدل هذا. عندكم شيخ في النسخة خطيئاته هكذا؟ صحيحة، خطيئاته. أي أجل عندنا خطأ، الله يحفظكم. خطيئاته التوحيد عن غير الناس. عن غير الناس. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق العهد المؤكد غاية التأكيد، لا تعبدون إلا الله إخبار في معنى النهي، كما تقول تذهب إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي، لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء، وهو يخبر أو يخبر عنه. وتنصره قراءة أبي، وتنصره قراءة أبي لا تعبدوا، وقوله وقولوا والقول مضمر لا يعبدون مكي وحمزة وعلي. قال: لأن بني إسرائيل اسم ظاهر، والأسماء الظاهرة كلها غيب، ومعناه ألا يعبدوا، فلما حذفت أن رفع قوله وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا ليلتئم عطف الأمر، وهو قوله وقولوا عليه، وذي القربى القرابة، واليتامى جمع يتيم، وهو الذي فقد أباه قبل الحلم إلى الحلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد البلوغ. قوله والمساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة. وقولوا للناس حسنا قولا هو حسن، حسن في نفسي لإفراط حسنه. قولوا حسنا حمزة وعلي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عن الميثاق ورفضتموه إلا قليلا منكم قيل هم الذين أسلموا منهم وأنتم معرضون وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولية عن المواثيق. هكذا هو التولية عن المواثيق. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من عندك والتولية وأنتم عادتكم الإعراض عن المواثيق والتولية، هكذا عندك؟ عندي يا شيخ وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولية عن المواثيق. نفس المادة انتقدي متأخر. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يفعل ذلك بعضكم على بعض، جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلا أو أصلا أو دينا، وقيل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منهم، ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه وأنتم تشهدون عليها كما تقول فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها، أو وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق، ثم أنتم هؤلاء استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم، بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم، أنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى الذين تقتلون أنفسكم صلة هؤلاء، وهؤلاء مع صلتي خبر أنتم، وتخرجون شيخنا يعني كأنه أقام اسم الإشارة مقام الاسم الموصول، يعني قال وهؤلاء بمعنى الذين وتقتلون أنفسكم صلة هؤلاء، وهؤلاء بمعنى الذين يعني أقام اسم الإشارة مقام الاسم الموصول. أي نعم صحيح. قال رحمه الله ثم أنتم قال وهؤلاء بمعنى الذين تقتلون أنفسكم صلة هؤلاء، وهؤلاء مع صلتي خبر أنتم، وتخرجون فريقا من ديارهم غير مراقبين ميثاق الله، تظاهرون عليهم بالتخفيف كوفي أي تتعاونون، وبالتجديد غيرهم فمن خفف فقد أحذف، وبالتجديد غيرهم فمن خفف فقد حذف إحدى التائين، ثم قيل هي الثانية لأن الثقل بها، وقيل الأولى ومن شدد قلب التاء الثانية ضاء وأدغم. طبعا هذا على مذهب الكوفيين أنه يجوز استعمال اسم الإشارة موصولا، فيكون هذا أو هؤلاء بمعنى الذين وهذا بمعنى الذين. نعم أو عفوا عند مذهب غير الكوفيين، أما عند الكوفيين فلا يجوز. يعني البصريون يا شيخ هم يجيزون؟ الكوفيون هم الذين يجيزون. أي نعم الكوفيون والبصريون يمنعون. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أي نعم قال فمن خفف قال وقوله بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى تفتوهم أبو عمرو، أسرى تفادوهم مكي وشامي، أسرى تفدوهم حمزة، أسارى تفادوهم علي. قال فدى وفادى بمعنى، وأسارى حال وهو جمع أسير، وكذلك أسرى وهو محرم عليكم الضمير للشأن أو هو ضمير مبهم تفسيره إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب بفداء الأسرى وتكفرون ببعض بالقتال والإجلاء؟ قال السدي أخذ الله عليهم أربعة عهود، ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء الأسير. فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ هو إشارة إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض، منكم إلا خزي فضيحة وهوان في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهو الذي لا روح فيه ولا فرح، أو إلى أشد من عذاب الدنيا، وما الله بغافل عما تعملون. بالياء مكي ونافع وأبو بكر. قولوا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة واختاروها على الآخرة اختيار المشتري، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ولا ينصرهم أحد بالدفع عنهم. قولوا ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، أتاه جملة، وقفينا من بعده بالرسل، يقال قفاه إذا اتبعه من القفاء، نحو ذنبه من الذنب، وقفاه به إذا أتبعه إياه، يعني وأرسلنا على إثره الكثير من الرسل، وهم يوشع وأشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، هي بمعنى الخادم، وقال هي بمعنى الخادم، ووزن مريم عند النحويين مفعل، لأن فعيلا لم يثبت في الأبنية. البينات المعجزات الواضحات، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات، وأيدناه بروح القدس أي الطهارة، وبالسكون القدس حيث كان مكي أي بالروح المقدسة، كما يقال حاتم الجودي، ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب، أو بجبريل عليه السلام لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب، ذلك لأنه رفعه إلى السماء حين قصد اليهود قتله، أو بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا، أو بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم استكبرتم تعظمتم عن قبوله، ففريقا كذبتم كعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهم السلام، ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل أو لأن المراد، وفريقا تقتلونه بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاه. والمعنى ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناكم، فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان به، فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجب من شأنهم. وقالوا قلوبنا غلف جمع أغلف، أي هي خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفقهه. قال مستعار من الأغلف الذي لم يختن، بل لعنهم الله بكفرهم، فرد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا صفة مصدر محذوف، أي فإيمانا قليلا يؤمنون، وما مزيده، وهي إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل القلة بمعنى العدم، وقيل غلف تخفيف غلف وقرئ به، جمع غلاف أي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره، أو أوعية للعلوم فلو كان ما جئت به حقا لقبلنا. قال ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله، أي القرآن مصدق لما معهم من كتابهم لا يخالفه، وكانوا من قبل يعني القرآن يستفتحون على الذين كفروا، يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم، قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعتاه في التوراة، ويقولون لأعدائهم المشركين قد أضل زمان زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا، ما موصولة أي ما عرفوه وهو فاعل جاء، كفروا به بغيا وحسدا وحرصا على الرئاسة، فلعنة الله على الكافرين أي عليهم، وضعا للظاهر موضع المضمر للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم، واللام للعهد أو للجنس، ودخلوا فيه دخولا أولية، وجواب لما الأولى مضمر وهو نحو كذبوا به أو أنكروه أو كفروا، جواب الأولى والثانية لأن مقتضاهما واحد. قال وما في بئس ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، أي بيس شيئا اشتروا به أنفسهم أي باعوه، والمخصوص بالذم أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن، بغيا مفعول له أي حسدا وطلبا لما ليس لهم، وهو علة اشتروا أن ينزل الله لأن ينزل أو على أن ينزل، أي حسدوه على أن ينزل الله من فضله الذي هو الوحي على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب. قال فباءوا بغضب على غضب، فصاروا أشقاء بغضب مترادف، لأنهم كفروا بنبي الحق وبغوا عليه، أو كفروا بمحمد بعد موسى بعد عيسى عليهم الصلاة والسلام. قال أو بعد قولهم عزير بن الله، وقولهم يد الله مغلولة وغير ذلك. قولوا وللكافرين عذاب مهين مدل. قال بيس ما وبابه غير مهموز أبو عمرو، وينزل بالتخفيف مكي وبصري. قال رحمه الله تعالى قولوا وإذا قيل لهم لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، أو هو مطلق يتناول كل كتاب، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه أي قالوا ذلك، والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة، وهو الحق مصدقا لما معهم غير مخالف له. وفيه رد لمقالتهم بأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها، ومصدقا حال مؤكدة. قل فلم تقتلون أنبياء الله، أي فلما قتلتم، فوضع المستقبل موضع الماضي، ويدل عليه قوله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تسوغ قتل الأنبياء. قيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي في بيت المقدس. سبحان الله يا شيخ، الجرأة عندهم عجيبة يا شيخ. حسبي الله عليه. 300 نبي. قال رحمه الله تعالى قوله لقد جاءكم موسى بالبينات في الآيات التسع، وأدغم الدال في الجن حيث كان أبو عمرو وحمزة وعلي. وقوله والتوراة لا تسوغ قتل الأنبياء، في استعمال تسوغ، بعض أهل اللغة يقول أن تسوغ لا استعمال غير صحيح، لكن هذا يعني متقدم نسبيا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ولقد جاءكم موسى بالبينات بالآيات التسع، وأدغم الدال في الجيم حيث كان أبو عمرو وحمزة وعلي، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، من بعد خروج موسى عليه السلام إلى الطور، وأنتم ظالمون هو حال، أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها، أو اعتراض، أي وأنتم قوم عادتكم الظلم. قولوا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، كرر ذكر رفع الطور لما نيط به من زيادة ليست مع الأولى. قوله واسمعوا ما أمرتم به في التوراة، قالوا سمعنا قولك، سمعنا قولك وعصينا أمرك، وطابق قوله جوابهم، من حيث إنهم قالوا لهم، من حيث إنه قال لهم اسمعوا وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة، فقالوا سمعنا ولكن لا سماع طاعة، وأشربوا في قلوبهم، قال وأشربوا في قلوبهم بيان لمكان الإشراب، والمضاف وهو الحب محذوف بكفرهم، أي بسبب كفرهم واعتقادهم التشبيه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بالتوراة، لأنه ليس في التوراة عبادة العجل، وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم، وكذا إضافة الإيمان إليهم إن كنتم مؤمنين تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له. قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أي الجنة عند الله ظرف، ولكم خبر كان خالصة حال من الدار الآخرة، أي سالمة لكم ليس لأحد سواكم فيها حق، يعني إن صح قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قوله من دون الناس هو للجنس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما تقولون، لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها تخلصا من الدار ذات الشوائب، كما نقل عن العشرة المبشرين بالجنة أن كل واحد منهم كان يحب الموت ويحن إليه، ولن يتمنوه أبدا، هو نصب على الظرف، أي لن يتمنوه ما عاشوا بما قدمت أيديهم بما أسلفوا من الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحريف كتاب الله وغير ذلك. وهو من المعجزات لأنه إخبار بالغيب، وكان كما أخبر به كقوله ولن تفعلوا، ولو تمنوه لنقل ذلك كما نقل سائر الحوادث، والله عليم بالظالمين، تهديد لهم. شيخنا أحسن الله عليه قوله هنا ولو تمنوه لنقل ذلك، ألا يقال أصلا لو تمنوه لماتوا؟ وين شيخ؟ هنا الآن لما تكلم قال وهو من المعجزات ولن يتمنوا، لأنه إخبار بالغيب وكان كما أخبر به كقوله ولن تفعلوا، ثم قال ولو تمنوه لنقل ذلك كما نقل سائر الحوادث إلى آخره. يعني احنا أصلا هذا كما يقال التعليق بأنه لنقل، لقيل ولو تمنوه لماتوا. إيه هو يقصد لو تمنوا الموت لنقل إلينا، لنقل تمنيهم أو لنقل موتهم؟ لنقل موتهم، لأنه دليل على تمنيهم، تقل التمني والموت. أي نعم، يعني ولو تمنوه، لو تمنوا الموت لنقل أنهم تمنوا فماتوا، لنقل أنهم ماتوا، لأنهم قد يدعون أنهم تمنوا. أي نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولتجدنهم أحرص الناس، مفعول وجد هم وأحرص على حياة، التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة، ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي على الحياة. ومن الذين أشركوا هو محمول على المعنى، لأن معنى أحرص أحرص من الناس. نعم قد دخل الذين على على على الح... على المقصود هي الحياة المتطاولة، ولذا كان القراءة بها أوقع من قراءة بيع على الحياة. إيه نعم صحيح. إيه نعم. أحسن الله عليكم. قال ومن الذين أشركوا هو محمول على المعنى، لأن معنى أحرص الناس أحرص من الناس. نعم. وفي معنى ذكرها. أنا عسلي ترى ده راح يفتح لي. تفضل شيخنا، تفضل شيخنا. في معنى آخر يفيده التنكير، وهو أن حياة مبهمة، على حياة أي على أي حياة، بعز بدل على أي حياة، أهم شيء يكون عايش، أهم شيء يكون حي، وهو مقارب يعني لهذا المعنى. قال رحمه الله نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس، ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد، كما أن جبريل وميكائيل خصا بالذكر وإن دخل تحت الملائكة، أو أريد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف لدلالة أحرص الناس عليه أو أحرص الناس عليه. قال وفيه توبيخ عظيم، لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم. فإذا زاد في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعظم التوبيخ، وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار لعلمهم بحالهم، والمشركون لا يعلمون ذلك. وقوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. وقيل أراد بالذين أشركوا المجوس، لأنهم كانوا يقولون لملوكهم عش ألف نيروز. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو قول الأعاجم زهزار سال. وقيل ومن الذين أشركوا كلام مبتدأ، أي ومنهم ناس يود أحدهم على حذف الموصوف. والذين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود، لأنهم قالوا عزير ابن الله، وما هو بمزحزحه من العذاب الضمير لأحدهم. وقوله أن يعمر فاعل بمزحزحه، أي وما أحدهم بمن يزحزح، وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. قال ويجوز أو وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره، ويجوز أن يكون هو مبهما وأن يعمر موضحه أو موضحه. والزحزحة التبعيد والإنحاء. قال في جامع العلوم وغيره لو يعمر بمعنى أن يعمر، فلو هنا نائبة عن أن، وأن مع الفعل، وأن مع الفعل في تأويل المصدر، وهو مفعول يود، أي يود أحدهم تعمير 1000 سنة والله بصير بما يعملون، أي بعمل هؤلاء الكفار فيجازيهم عليه. قال وبالتاء يعقوب. قال رحمه الله تعالى قوله قل من كان عدوا لجبريل، قال بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز مكي، وبفتح الراء والجيم والهمز مشبعا كوفي غير حفص، وبكسر الراء والجيم بلا همز غيرهم. قال ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة، ومعناه عبد الله، لأن جبر هو العبد بالسريانية وإيل اسم الله. روي أن ابن سوريا من أحبار اليهود حاج النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن من يهبط عليه بالوحي، فقال جبريل، فقال ذاك عدونا ولو كان غيره لآمنا بك. وقد عادانا مرارا، وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه أو سيخربه بخت نصر، فبعثنا من يقتله، فلقيه ببابل غلاما مسكينا، فدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره بهلاككم فإنه لا يسلطكم عليه، وإن لم يكن إياه فعلى أي ذنب تقتلونه؟ قالوا فإنه نزله، فإن جبريل نزل القرآن. ونحو هذا الإضمار، أعني إضمار ما لم يسبق ذكره، فيه فخامة حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ويكتفى عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته. قولوا على قلبك، أي حفظه إياك، وخص القلب لأنه محل الحفظ كقوله نزل به الروح الأمين على قلبك. وكان حق الكلام أن يقال على قلبي، ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به، وإنما استقام أن يقع فإنه نزله جزاء للشرط، لأن تقديره إن عاد جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته، حيث نزل كتابا مصدقا للكتب بين يديه، فلو أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم ويصحح المنزل عليهم. وقيل جواب الشرط محذوف تقديره من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزل الوحي على قلبك بإذن الله بأمره مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقيل فإنه ينزل بالهدى والبشرى أيضا بإذن الله. قال حال من ضمير الفاعل في نزل، أي مأذونا له، ومصدقا حال من الهاء في نزله، وكذا هدى وبشرى أي هاديا ومبشرا. وقالت الباطنية القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف التي نقرأها، ولكنه إلهام أنزله على قلبه، ولكنه إلهام أنزل على قلبه، إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالعربية وبهذه الحروف التي نقبلها. قال وبهذه الحروف التي نقرأها، فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ. قال فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ، لقوله نزله على قلبك، ولكننا نقول هذا فاسد، لأن الله تعالى جعله معجزا بنظمه العجيب، حيث قال فأتوا بسورة من مثله، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا يتعلق بالنظر. شيخنا، ألا يصح أيضا أن يقال فإنه نزله على قلبك، أي فإن الله نزل جبريل بالقرآن على قلبك؟ بلى، هذا هو الصحيح. يعني هنا فسره وقال فإنه نزله، أي نزل جبريل القرآن على قلبك. فإن جبريل نزل القرآن هكذا، ونحو هذا الإضمار، أعني إضمار ما لم يسبق ذكره. لا، أنا أقصد فإنه نزله يكون الفعل يعود على الله لفظ الجلالة. فإنه نزله، يعني يصح هذا المعنى أيضا؟ أي صح، يصح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قال بصري وحفص، وميكائل باختلاس الهمزة كميكائل مدني، وميكائيل بالمد وكسر الهمزة مشبعة، وقال غيرهم. وخص الملكان بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر، إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات، فإن الله عدو للكافرين أي لهم، فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء، ومن عاداهم عاداه الله. شيخنا هنا يعني لاحظت هنا في تفسير النسفي وأيضا فيما نقرأ الأدلية للتحصيل للمهدوي، يعني يأتون بالعين في الوزن بدل الهمزة كثيرا، يعني هناك وميكائيل قال باختلاف الهمزة كميكائيل وهكذا، فهل يعني له وجه أو أنهم يعيدونه إلى عين الكلمة أو كيف؟ نعم شيخنا اللاقة طبعا عندك مغلق يا شيخ، احنا ما نسمع شيء. تسمعني يا شيخ؟ أبو حذيفة. اي كانك خرجت يا شيخ الله يحفظك. اي بالغلط ضغط على نعم الخطا. في قوله عز وجل فانه نزله على قلبك باذن الله. نعم يعني اليس كون جبريل اقرب من جهه انها قوله باذن الله؟ اي نعم صحيح يقوي هذا، فكان المقصود جبريل، فإنه نزله نزله جبريل على قلبك بإذن الله، فالظاهر جبريل. سمى شيخ وش المسألة اللي أصفها؟ لا أقصد يا شيخ دائما يعني يقولون مثلا ميكائيل كوزن ميكائيل، فيذكرون العين بدل الهمزة، يعني هل لا يلتبس الهمز أو كيف؟ إيه لتقارب المخرجين العين، وتعرف كلاهما حرف حلقي، ميكائيل فيكون أسهل في الإخراج. أي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، المتمردون من الكفرة، واللام للجنس، والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنه مقصود طبعا باختلاس الهمزة أنه ما ليس بعدها ياء، وليس أن الهمزة مختلسة جزء الحركة، لا أن ليس بعدها ياء. نعم أخي يقولون في جبريل 10 لغات. أي صحيح. أحسن الله عليكم. لكن أحيانا في القراءات يطلق الاختلاس وليس المقصود به الاتيان بجزء الحركة، حركة كاملة لكن لا يؤتمن بالصلة، مثل يقولون مثلا يضه لكم قرأ بالاختلاس، لكنه في الحقيقة حركة كاملة، بخلاف الاختلاس مثلا عند أبي عمرو فتوبوا إلى بارئكم، هذا اختلاس الحركة، حركة سريعة بارئكم، واضح. فهنا لما قال رحمه الله بالاختلاس الهمزة مقصوده حركة كاملة لكن ليس بعدها ياء غير مشبعة، حتى لأن يقابلها الإشباع ميكائيل. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى قال قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون المتمردون من الكفرة، واللام للجنس، والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك أو فنتبعك بها، فنزلت. قوله الواو في أو كلما للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهدا نبذه نقضه ورفضه وقال فريق منهم لأن منهم من لم ينقض، بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراة وليسوا من الدين في شيء، فلا يعدون نقض المواثيق ذنبا ولا يبالون به. قوله ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي التوراة، والذين أوتوا الكتاب اليهود كتاب الله يعني التوراة، لأنهم بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لها، أو كتاب الله القرآن نبذوه بعدما لزمهم تلقيه بالقبول، وراء ظهورهم مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل بما يرمى به وراء الظهور استغناء عنه وقلة التفات. قال وقلة الاستغناء عنه وقلة التفات إليه، قال مثل بما يرمى به وراء الظهور استغناء عنه وقلة التفات إليه، كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله. قالوا واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت تقرأها على ملك سليمان، أي على عهد ملكه وفي زمانه، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقوها ويلقونها إلى الكهنة، وقد دونوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس، وفشى ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب، وكانوا يقولون هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه سخر الجن والإنس والريح، وما كفر سليمان تكذيب للشياطين ودفع لما بهتت فيه سليمان من اعتقاد السحر والعمل به، ولكن الشياطين هم الذين كفروا باستعمال السحر وتدوينه، ولكن بالتخفيف، ولكن الشياطين بالرفع، قال ولكن بالتخفيف الشياطين بالرفع شامي وحمزة وعلي. قالوا يعلمون الناس السحر في موضع الحال، أي كفروا معلمين الناس السحر قاصدين به إغواءهم وإضلالهم، وما أنزل على الملكين الجمهور على أن ما بمعنى الذي، وهو نصب عطف على السحر، أي ويعلمون ما أنزل على الملكين، أي على ما تتلو، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، علمان لهما وهما عطف بيان للملكين، والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس، من تعلمه منهم وعمل به كان كافرا، وإن كان فيه رد ما لزم في شرط الإيمان، ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقعه ولئلا يغتر به أو يغتر به كان مؤمنا. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا، ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث، وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب، ومن قال لا تقبل فقد غلط، فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم. شيخ لكم تعليق في هذا؟ لا، كلام جيد في جهة أن أن أن السحر يستفصل فيه ويبحث عن حقيقته، يعني ما يقال بأن السحر كفر على الإطلاق، لكن يستفصل فيه، يعني على مذهب قول الشافعي رحمه الله، على مذهب الشافعي هذا هو الصحيح. طيب شيخ، هنا قوله ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث، إيه هذا فيه نظر. نعم، الظاهر أنه يشمل الإناث، هذا على مذهب الحنفية رحمهم الله أن الإناث لا يقتلن مطلقا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقيل أنزل أي قذف في قلوبهما مع النهي عن العمل، قيل إنهما ملكان اختارتهما الملائكة لتركب فيه مشاوة حين عيرت بني آدم، فكان يحكمان في الأرض ويصعدان بالليل، فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمر فزنيا، فرآهما إنسان فقتلاه، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فهما يعذبان منكوسين في جب ببابل، وسميت ببابل لتبلبل الألسن بها. قوله وما يعلمان من أحد، وما يعلم المكان، وما يعلم الملك الملكان أحدا، وما يعلم الملكان أحدا حتى يقول، حتى ينبهاه وينصحاه ويقول له إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله، فلا تكفر بتعلمه والعمل به على وجه يكون كفرا. قوله فيتعلمون منها منهما الفاء عطف على قوله يعلمون الناس السحر، أي يعلمونهم فيتعلمون من السحر والكفر اللذين دل عليهما قوله كفروا، ويعلمون الناس السحر أو على مضمر والتقدير فيأتون فيتعلمون، والضمير لما دل عليه من أحد أي فيتعلم الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين بأن يحدث الله عنده النشوز والخلافة ابتلاء منه. وللسحر حقيقة عند أهل السنة كثرهم الله، قال وعند المعتزلة هو تخيل وتمويه. قال قوله وما هم بضارين به بالسحر من أحد إلا بإذن الله بعلمه ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا وما قدره النسبي رحمه الله هو الحق، أن السحر له حقيقة بخلاف المعتزلة. نعم جميل يا شيخ. هنا قال قلبي كذا يا شيخ. نعم ماذا شيء أقول أيضا جميل. هنا قال وللسحر حقيقة عند أهل السنة كثرهم الله. أي نعم صحيح. آمين الله يكثرهم. أهل السنة الذين تمسكوا شيخنا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. صحيح. قال رحمه الله تعالى قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم في الآخرة، وفي دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى الغواية. قال ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين من كتاب الله ما له في الآخرة من خلاق. كما أن الحق يعلم فالضلال كذلك يعلم، الفلسفة، الموسيقى، يعني السحر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المسلم يبحث عن العلم النافع الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة ويجتنب العلم الضار. نعم قال رحمه الله تعالى قوله دقيقة. قال ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه استبدل ما تتلو الشياطين من كتاب الله ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم باعوها، وإنما نفى العلم عنهم بقوله ولو كانوا يعلمون مع إثباته لهم بقوله ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمي، لأن معناه لو كانوا يعلمون بعلمهم جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم لا يعلمون. قالوا وأنه ولو أنهم آمنوا برسول الله والقرآن واتقوا الله فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير مما هم فيه، وقد علموا لكنه جهلهم. قال لا وقد علموا لكنه جهلهم لما تركوا العمل بالعلم، والمعنى لا أثيب من عند الله ما هو خير، وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو لما فيها من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها، ولم يقل لمثوبة الله خير لأن المعنى لشيء من الثواب خير لهم، وقيل لو بمعنى التمني كأنه قيل وليتهم آمنوا ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خير. قال رحمه الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. شيخنا هنا أحد الإخوة يسأل الشيخ السموأل يقول هل تعليم تعلم الفلسفة محرم على الإطلاق؟ نعم. هنا أحد الإخوة أحد المشايخ يسأل يقول هل تعلم الفلسفة محرم على الإطلاق؟ يعني هناك من الفلسفة مثل المنطق، إذا كان أشياء تتعلق أشبه بالمنطق تعين على التفكير والذهن هذه من الأمور المباحة، مثل ما نقول في السحر وش حقيقة هذه الفلسفة، ما يكون فيه وجه الاعتراض على الدين أو على الشر وتعظيم شأن العقل، هذا هو الذي يعني ينهى عنه ولا فائدة منه. فهو مثل ما نقول في السحر أو في المنطق نقول في الفلسفة، نستفصل يعني ما هي الأشياء التي تتعلم في الفلسفة، لأن الفلسفة فيها وجوه من المعرفة وإعمال العقل والاستدلال واللغة، ففيها أشياء تكون نافعة وفيها أشياء سلبية. فالمقصود أو مقصودنا هو الأشياء السلبية والتي يكون فيها مخالفة، فليس كل الفلسفة يعني تكون منهي عنها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئا من العلم راعنا يا رسول الله، أي راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت اليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي راعنا، فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا افترصوه. لكن هو لأن أطلق الدمع الفلسفة لأنها لا تنطلق ولا تنظر إلى خلفية شرعية، إنما إلى خلفية مادية، سواء الفلسفة اليونانية أو ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، كلهم هؤلاء الفلاسفة يعني أكثرهم ملحدون وكذا، فلذلك ينظر ما فيها من النفع ينتفع به. في أشياء تتعلق بالرياضة، رياضيات ونحو ذلك واللغة، في أشياء قد تكون نافعة مثل المنطق مثل لكن الإيغال في الفلسفة والدخول فيها وكذا هو الذي يعني يضر ولا ينفع. تعظم من شأن العقل والمادة ويصبح ما يؤمن لا بخالق ولا بشيء. قال رحمه الله تعالى قوله ما يود الذين قال فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا افترصوه وخاطبوا به الرسول وهم يعنون به تلك المسبة، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها وهو انظرنا من نظره إذا انتظره، واسمعوا وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي عليكم من المسائل بأذان واعية وأذان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاة، أو واسمعوا سماع قبول وطاعة، ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا، وللكافرين ولليهود الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب أليم مؤلم. قولوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم، وبالتخفيف مكي وأبو عمرو، من خير من ربكم من الأولى للبيان، لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل الكتاب والمشركون، والثانية مزيدة لاستغراق الخير، والثالثة لابتداء الغاية، والخير الوحي وكذلك الرحمة، والله يختص برحمته من يشاء، يعني أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم فيحسدونكم، وما يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي، والله يختص بالنبوة من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال والله ذو الفضل العظيم، فيه إشعار بأن إيتاء النبوة من الفضل العظيم. قال ولما طعنوا في النسخ فقالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، نزل ما ننسخ من آية أو ننسها. تفسير النسخ لغة التبديل، وشريعة بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي، فكان تبديلا في حقنا. قال فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. قال وفيه جواب عن البداء الذي يدعيه منكروه أعني اليهود، ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه لم يلحق به ما ينافي النسخة، من توقيت أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة، وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة. وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا، ويجوز نسخ التلاوة والحكم، والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم، ونسخ وصف بالحكم مثل الزيادة على النص، فإنه نسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. قال: والإنساء أن يذهب بحفظها عن القلوب، أو قال: أو ننسأها مكي وأبو عمرو، أي نؤخرها، من نسأت أي أخرت، نأتي بخير منها، أي نأتي بآية خير منها للعباد، أي بآية العمل بها أكثر للثواب، أو مثلها في ذلك، إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البعض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي قادر، فهو يقدر على الخير وعلى مثله. شيخنا أحسن الله عليك، هنا قال: إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البعض، هل هذا بإطلاق؟ لا لا، هذا بناء على مذهبه، لكن الآيات من جهة المعاني تتفاضل بلا ريب، ومن جهة المتكلم سبحانه فلا تتفاضل من جهة الإتقان والإتقان والإحكام، لكن هو جريا على مذهبه في عدم التفاضل، نعم، على عقيدته في القرآن وفي كلام الله عز وجل، لأنهم لا يثبتونه على الوجه الذي يثبته أهل السنة، كما لا يثبتون الرؤية على الوجه الذي يثبته أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، طب الآن سنغلق على الجميع شيخ، لأنه بدأ الآن الإخوة يفتحون النواقض. قال رحمه الله: قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو يملك أموركم ويدبرها، وهو أعلم بما يتعبدكم به من ناسخ أو منسوخ، وما لكم من دون الله من ولي يلي أمركم، ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب. أم تريدون أم منقطع وتقدير؟ أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ روي أن قريشا قالوا: يا محمد، اجعل لنا الصفا ذهبا، ووسع لنا أرض مكة، فنوه أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا: اجعل لنا إلها. قالوا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة وشك فيها واقترح غيرها، فقد ضل سواء السبيل قصده ووسطه. قال: قولوا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، حال منكم أي يردونكم عن دينكم كافرين، نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم، ولو كنتم على الحق لما هزمتم. استشكل الشيخ عمر خلفان العبارة، يعني اشرح يا شيخ عمر عشان نشرح البقى. الآن قوله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها، قال: إذ لا فضيلة لبعض الآيات على بعض، يعني هل إيش الإشكال في كلام المؤلف؟ لأن مثلها الآن النسخ أتى بنفس الآية التي قد نسخناها، فحتى يتضح سمعتم كلام الشيخ: نأتي بخير منها، أي نأتي بآية خير منها للعباد، أو بآية العمل بها أكثر للثواب، كل يرجع إلى نفع العباد، أو مثلها في ذلك، إذ لا فضيلة لبعض الآيات على بعض. فهو يريد أن يقدر أن نفس الآيات ليس لآية فضيلة على آية أخرى، بناء على عقيدته في كلام الله عز وجل أنه يعني لا يتفاوت من جهة المعاني، وأن نعبر عنه بالسريانية أو بالعبرية أو فيصبح توراة وذاك يصبح إنجيل، فهو بناء على هذا المعتقد. أما أهل السنة فيرون أن كلام الله يتفاضل في نفسه، حتى المعنى يتفاضل في نفسه بخير منها، أي تكون هذه الآية خير منها من تلك الآية، اشتملت من المعاني والأحكام ما يكون خير من المعاني الأخرى. فظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى يعني الخطأ في هذا التقرير. نعم.

قال وكان المنع على مسجد قال واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام، لأن الحكم ورد عاما وإن كان فيه وفي السبب خاصا كقوله تعالى ويل لكل همزة، والمنزول فيه الأخنس بن شريق، وسعى في خرابها بانقطاع الذكر، والمراد بمن العموم كما أريد العموم بمساجد الله، أولئك المانعون. قال أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها، أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، حال من الضمير في يدخلوها، أي على حال التهيب، أي على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويلوها ويمنع المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم. قال قال وقيل ما كان لهم في حكم الله، يعني أن الله قد حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقويهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين. روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا خيفة أن يقتل. وقال قتادة لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلا بولغ ضربا، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقوله لهم في الدنيا خزي قتل وسبي للحربي وذلة بضرب الجزية للذمي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي النار. شيخنا أحسن الله إليك، هل يصح حمل الآية على سببين للنزول؟ وذكر هنا سببين، فقال السبب الأول النصارى الذين يعني أفسدوا في بيت المقدس، والسبب الثاني كفار قريش الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة في البيت الحرام أو من العمرة، فهل يصح عليهما؟ لاقط شيخنا أظن عندك مغلق. إيه لا دقيقة يا شيخ بس أعطيك التحكم. تفضل شيخنا. أنت أغلقت. إيه هو. وش السؤال مرة أخرى يا شيخ؟ هو الشيخ ذكر هنا يعني سببين للنزول، يعني السبب الأول قال هو إفساد النصارى في بيت المقدس، والسبب الثاني منع كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فهل يصح حمل يعني الآية على السببين؟ إيه ما في مانع أن تحمل، لأن المقصود أنها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء، يعني هذا ليس نص في سبب النزول، فيكون هذه الآية نزلت في المشركين الذين منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام وهذا صحيح، ونزلت في بني إسرائيل، فما في ما يعني ما يكون الحكم خاص في المسألة، وإن كان هو قال لأن الحكم ورد عاما وإن كان السبب خاصا، فهو يرى أن السبب الخاص المنع من بيت المقدس، وأنه يتناول المشركين الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، تأذنون لنا بالتوقف هنا؟ لا بس نقف هنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.